القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفة ساعة الألفة ساعة الألفة اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفة ساعة الألفة إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. ضيفنا الليلة اللي بينور استوديو راديو صديقي الأستاذ مجدي البدوي، نائب رئيس تحرير جريدة الأسبوع ونائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام. أهلا بحضرتك معنا يا فندم، ومنورنا الليلة في الراديو صديقي. أهلا بيكو وأهلا بالراديو ومستمعين الراديو بصفة صديقي الراديو. حقيقي احنا بنبقى سعداء جدا ان الى الان بنلاقي اصدقاء كثر للراديو. انا كنت دايما شايف ان الراديو هو الاصل هو الاساس، على اعتبار ان الراديو ده يعني كانت لفترات طويله هو اللي بيشكل وجداننا وهو اللي كان المنبر الوعي الرئيسي لحياتنا. احنا كنا عشنا مرحله يعني واحنا صغيرين كان الراديو بالنسبه لنا هو المناره، كنا كلنا نتلم حوالين الراديو نسمع الراديو، ما زالت كل البرامج عالقه في اذهاننا، ما زالت كل مقدميها بيمثلونا نقطه ضوء لكل اللي شفناه بعد كده. الراديو بالنسبه لنا كنا نقعد حافظين البرامج اللي انا واخواتي يعني واحنا طلبه، كان التلفزيون مجرد قناتين بيطلعوا من الساعه 5 لغايه الساعه 12 بالليل فقط لا غير، كانت القناه الاولى والقناه الثانيه. يعني الساعه 6 الصبح لازم نسمع القران الكريم اللي هو من 6 ل 6 وربع، وبعد كده نستنى بقيه البرامج. مع السلامة يا حبيبي. بالسلامة يا حبيبي. بالسلامة يا حبيبي. بالسلامة. همسة عتاب. ربات البيوت. أنا عشت مرحلة كنا متعلقين قوي بإذاعة أم كلثوم مثلا اللي هي من 5 ل 10. أيوه. يعني الواحد نبتدي، أنا هقول لك من كتر ما سمعنا إذاعة أم كلثوم حفظنا الأغاني لدرجة إن إحنا مثلا في لحظات كنا إيه أول ما تقول تن نبقى عارفين دي أغنية مين ودي أغنية إيه اسم الأغنية. يعني كنا نقعد أنا وأصدقائي المقدمة الموسيقية من كتر أول ما تبتدي دي أغنية كذا، وكنا نبقى عارفين دي تلحين فلان وتأليف فلان، عارفين بقى الترتيب. يعني أم كلثوم، بعديها فريد، بعديها فايزة، بعديها نجاة، بعديها أبو وهاب، بعديها حليم. يعني كانت الترتيبة كلها حافظينها من كتر ما بنسمع، من كتر التكرار اليومي. صحيح. كان عندنا من 8 ل 8:30 ده قرآن اللي نسمع القرآن من 8 ل 8:30. كان برضو عندنا قرآن السهرة بتاع الساعة 11 بالليل، واعتقد مازال هذا طبعا هو مازال مازال موجود حكاية قرآن السهرة ده. الراديو كان بالنسبة لنا حياة وما زال. صحيح. أستاذ مجدي، أول فاصل معنا الليلة، أول مقطع كده حضرتك تحب تذكر بيه مستمعينا الأعزاء من ذكريات حضرتك الكثر الليلة، تحب نسمع إيه؟ والله يعني هو اللي كان يعني الصبح يدينا طاقة إيجابية ونسمع أغنية بالسلامة حبيبي بالسلامة، دي كانت بتبقى حاجات مديها الواحد طاقة قبل ما ينزل يروح مدرسته وإحنا صغيرين. وكان برضو همسة عتاب ده كان بالنسبة لنا مدرسة. تحب نبدأ بقى بهمسة عتاب ولا نسمع بالسلامة يا حبيبي؟ طريق السلامة. نبتدي بالسلامة. نسمع مع بعض طريق السلامة. قول القاهرة. بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، تيجي زي الفرح. طريق السلامة إعداد وتقديم آيات الحمصاني. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. عزيزي المستمع في طريق السلامة، صباح الخير صاحبتك السلامة. قائد السيارة، رجاء كف عن استعمال آلة التنبيه خاصة في هذه الساعة من الصباح، حرصا على راحة إخواتك المواطنين. مع تمنياتنا لك بالسلامة. السيد محافظ الجيزة مرة أخرى يناشدكم البرنامج نيابة عن سكان شارع نيل الأبيض بمدينة الصحفيين، إصدار أوامركم بنقل صناديق القمامة الموجودة بأول الشارع إلى مكان آخر، رحمة بهم من الناموس والذباب، ورحمة بمظهر هذه المدينة الجميلة. السيد رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام يشكو سكان شارع البحر الأعظم الممتد من الجيزة حتى المنيب، يشكون مر الشكوى من عدم وجود أتوبيسات تصلح للسير، فلقد نقلت إليهم الأتوبيسات القديمة وذلك يتسبب في تعطلهم عن أعمالهم، فالرجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير أتوبيسات تستطيع أن تقوم بخدمة هؤلاء المواطنين رحمة بهم من التعطل عن أعمالهم. عزيزي قائد السيارة على طول طرقنا السريعة وأنت في طريقك لقضاء أجازة الصيف، مع تمنياتنا لك بقضاء أجازة سعيدة، أريد أن أذكرك بالحكمة التي تقول قد أبطأ تصل أسرع. مع تمنياتنا لك بالسلامة. بالسلامة يا حبيبي. مستمعينا الأعزاء مع الأستاذ مجدي البدوي اللي بينورنا الليلة في الراديو صديقي، نائب رئيس تحرير جريدة الأسبوع ونائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وأحلى الذكريات مع الراديو، وسعداء جدا يا فندم بالذكريات الكثر اللي عند حضرتك. وخلينا بقى لو عدنا للطفولة هنرجع شوية ونقول حضرتك أولا من محافظة القاهرة ولا كنت في محافظة أخرى؟ لا أنا أصلا من المنصورة بس مولود في القاهرة، يعني أسرتي نازحة من المنصورة إلى القاهرة، مولود في القاهرة في حلوان، بس يعني إيه الأصول والجذور من المنصورة. ليه سألت حضرتك ده؟ لأن كان كل ضيف الحقيقة بيبقى ليه ذكرى مختلفة، يعني لو ضيف مثلا ترعرع كده في محافظة من المحافظات بيبقى ليه ذكريات، تقول الراديو بتاعنا كان عند فلان أو إحنا اشتريناه في اليوم الكذا. إيه ذكرى كده أول ما فتحت عين حضرتك على الراديو ووجدته فين، وكان إيه علاقة حضرتك بيه بس في الطفولة بقى؟ احنا كان عندنا راديو شكله جميل جدا كده موبيليا الخشب ده، خشب يعني، وكان جوه يعني حاجة كده زي سماعتين، ما فيهوش بقى الحاجات المعقدة كده، وكان بيشتغل بالحجارة، بسيط كده يعني. بسيط كده بالحجارة وبتاع، وكنا نقعد نظبط الموجات فيه وبتاع، بس كان حاجة ما كانش معقد ولا كان في حاجة، كان فيه بسيط، كان بس كان بيجيب لنا كل الموجات الإذاعية، مثلا إذاعة القرآن الكريم، البرنامج العام، الشرق الأوسط، صوت العرب، دول الأساسيات، دول الأساسيات بالنسبة لنا، فدول طالما شغالين خلاص احنا دول اللي بنستمتع بيهم، يعني بنبتدي بالقرآن الكريم ونختم بالليل بالقرآن الكريم، فالمسألة بتبقى الأستاذة القديرة عفاف شعيب كانت ضيفتنا، وكانت بتحكي لنا إنها لما بتشوف الراديو بتسمع الصوت منه جابت موس وراحت فكة الراديو عشان تشوف الناس جوه وقالت لي وقتها إن والدتها يعني عقبت عقاب شديد، وقالت لي كنت عايزة، كنت متأكدة إنهم جوه، بيجوا ازاي يعني؟ ففي اكترى كان فيه ذكريات شبه كده مرحله الطفوله، مش بالشكل ده، لكن هو في النهايه هو ايه، ارتباطنا بالقطعه الخشب دي يعني كان مهم جدا، يعني احنا ازاي هو الراديو فين، يعني كنا والراديو فين، يعني حكايه ان الراديو فين دي كان بالنسبه لنا فعلا حاجه مهمه جدا، يعني ما كناش نعرف نقعد من غير الراديو، يبقى يعني احنا ليه ترابيزه كده، لو مش موجود يبقى في حاجه غريبه، مش موجود فين، لان هو بيمثل زي ما قلت لحضرتك ركن مهم جدا، يعني هي الساعة كام عشان البرنامج مش عارف عشان ايه، عشان نظبط على الساعة كذا البرنامج الفلاني كذا. ودي كانت من الحاجات الرائعة جدا، يعني احنا تعلمنا من الراديو، خدنا ثقافتنا من الراديو، خدنا عواطفنا من الراديو، من الاغاني الجميله اللي كنا بنسمعها، والاغاني الوطنيه ايضا. انا بقول لك الراديو ده كان جزء مهم في تشكيل شخصيتنا في هذه المرحله، لان هو كان المؤثر الوحيد في ثقافتنا وفي وعينا وفي كل شيء جميل. في رحله عمر حضرتك كده، يعني مريت طبعا اعداديه وثانويه عامه ومراحل مختلفه، يا ترى كان في ارتباط بالراديو؟ يعني مثلا حضرتك سمعت النتيجه مثلا مره في كنا بنقعد نسمع النتيجه في الثانويه العامه بالسبع ساعات نسمع مصر كلها وكانت الامتع اغنيه الناجح يرفع ايده. دي بقى كانت بالنسبه لي، عارفه الفرحه، أيوة. تمثل الفرحة الحقيقية بالنسبة وسعادة للأسرة كلها، وسعادة للأسرة والرقم الجلوس لما يتقال كده. وبعدين كمان لما يقول الناجح يرفع الناس كلها تبقى قاعدة، تلاقي وشها تغير، يعني الفرح ظهر عليها، يعني كانت الحاجات اللي بتحصل في الراديو مؤثرة جدا. عشان كده أنا من خلال البرنامج بتاع حضرتك أنا بدعو الناس إنها تعود للراديو. أي نعم الراديو استعد عافيته أو جزء كبير من عافيته خلال المرحلة دي، يمكن كنا في فترة من الفترات حصلت شوشرة ثقافية وشوشرة إعلامية وشوشرة على الوعي نفسه، لكن الفترة دي ابتدى الوعي يعود من جديد، وابتدت الناس ترجع أو مجموعة كبيرة يرجعوا تاني لصديقهم القديم وهو الراديو. أنا الراديو جنبي على الكومودينو لازم أسمعه قبل ما أنام، الراديو في العربية معي إلى الآن، طبعا فعلا لازم الراديو كمان في العربية يبقى على طول الطريق شغال. وأنا ابتديت ألاحظ أن في ناس كتير أصبحت تعود تاني للراديو. أنا كنت دايما متفائل أن الراديو هيرجع تاني، لأن الراديو بتاعكم تحديدا ما انزلقش خلال الفترة الماضية في حاجة، ظل ثابت على إذاعتنا. إذاعات مسبيرو ما انحضرتش في برامجها. رسالتها كانت دايما هي إزاي نصدر الوعي للناس، إزاي نصدر المبادئ للناس. مين المذيع اللي حضرتك يعني لا تنساه أبدا، ترك علامة طريقته في الحديث والحوار كنت تنتظره وتقول أنا شوشة. الله، لغتنا الجميلة، عارفة فاروق شوشة أنا كنت بعتبره حاجة كلها ثقافة، هو الجزء المنير المثقف في الإذاعة المصرية. تسمعيه تعرفي ان لغتنا جميلة بجد، تشعري بمعنى الكلمات، تحسي بدور هذه الكلمات في حياتك. فعشان كده انا كنت دايما حريص ان انا اسمع هذا الشاعر الرائع وما يقدمه من لآلئ لغوية من خلال برنامجه. إيه رأي حضرتك نتذكر مع مستمعين الأعزاء صوت الإذاعة القدير الراحل فاروق شوشة؟ موافق. هنا القاهرة، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين، في تقديمه لقصيدته زهراتي يقول الشاعر علي محمود طه: للزهرات حديث شجي يذكره الشاعر، فكلما وعدته فاتنة بزيارة أعد لها هذه الزهرات النادرة، وطفق يجمل بها مسكنه تحية للقادمة الجميلة. ولكن زهراته كانت سيئة الحظ معه، فما أعدها مرة إلا وأخلفت الزائرة ميعادها أو تناست موعده. ويمر الوقت وهو ينتظر، ويستحيل أمله في اللقاء إلى يأس منه. وكاد الشاعر يؤمن بسوء طالع هذه الزهرات غير أنه عول على البقاء معها منتظرا مترقبا، وقد فعل وظل كذلك وحده حتى مطلع الفجر. ورجعنا مستمعينا الأعزاء مع ضيفنا الكريم الأستاذ مجدي البدوي، نائب رئيس تحرير جريدة الأسبوع ونائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام. وأجمل وأحلى الذكريات مع الراديو وأجمل الاختيارات الحقيقة، سعداء جدا يا فندم باختيارات حضرتك معنا الليلة. الله يخليك. وننتقل بعد كده لمرحلة أخرى، يعني حضرتك بقى دخلت الجامعة. نعم. أكيد نوعية البرامج بتختلف. بالتأكيد. مثلا ناس جوهر كانت في ذات الشرق الاوسط. اه طبعا. غمض عينيك ومشي بخفه ودلع الدنيا وانت جرع. دي كلمات صلاح جاهين طبعا. طبعا طبعا. فلكن هي كانت بتقدم برامج برضو تناسب الشباب، بس برضو بقيم بقيمنا المصريه بقيمنا وثقافتنا المصرية. وثقافتنا المصريه. صحيح. ودي كانت ايقونه للشباب في الفتره دي، بسمه الصباح والمساء. طبعا كان في برضو ابتدى يظهر برضو البرامج الليليه واحنا في الجامعه، المكالمات، الراديو في المرحله دي ابتدى يهتم البرامج الشبابيه وازاي اجذب الشباب ان هم يسمعوه بالليل، وما بقتش برامج هم بيذاكروا. اه ما بقتش اعاده البرامج الصباحيه، ما بقتش تتعاد بالليل، لا ده بقى يتقدم برامج اخرى جديده مناسبه للسهره وبالتالي دي برضو كانت مهمه جدا في حياتنا خلال المرحله دي اللي هي سهر بالليل وازاي تستفيد من البرامج دي بشكل كبير جدا. خلينا نتوقف عند برامج السهره. واحنا على فكره طبعا برنامجنا بيذاع في السهره طبعا. تفتكر حضرتك كلمة سمعتها في سهرة وحضرتك كده يعني سهران بتذاكر بقى مع الراديو، حد قال جملة أو ناقش حتى موضوع وكان لحضرتك كده يعني أشعل بريق من الأمل بداخل حضرتك؟ هو للأمانة كل برامج الراديو كانت برامج إيجابية فيها ميزة اللي هي إيه، توس روح التفاؤل لدى الناس. يعني ما كانتش عمرها برامج انهزامية ولا برامج بتصدر سلبيات للمجتمع ولا حاجة خالص. وأنا عشان كده من شوية قلت لازم الناس ترجع للراديو لأنه هو الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي لم تنجرف مع الطيار خلال الفترة الماضية. يمكن اللي كان دايما هو كان دايما اعترافات ليلية كان بيجذبنا أكتر، لأن الواحد كان بيسمع فيه حاجات وإحنا في الشباب كانت مرتبطة بالعواطف أكتر. صحيح. ودي كانت بالنسبة للشباب بتبقى إيه، بتشكل يعني وعي عاطفي بشكل أو بآخر وبياخد جره للمنطقة دي. أيوة صحيح. يعني هي وبعدين برضو الواحد يحط نفسه دايما في مكان المذيع. المذيع دي كانت من الحاجات الجاذبة بالنسبة لنا جدا في الليل ليلا، يعني إزاي الإجابات دي هتبقى على المشاكل المختلفة وإزاي عندها الخبرة أنها ترد على كل الناس وتعرف كل المشاكل وإزاي تحل كل المشاكل بطريقة بسيطة. وإحنا بنوجه لها طبعا كل تحية وتقدير من خلال برنامجنا طبعًا راديو طبعًا صديقي. وإن شاء الله تبقى ضيفتنا على فكرة إن شاء الله قريبا. لا نتمنى نسمعها طبعا بعد. صحيح. يعني ونعرف تجاربها وخبراتها في هذا البرنامج تحديدا يعني. لكن حسينة كامل كانت من يعني برنامجها من البرامج المهمة جدا في حياتنا واحنا في فتره الشباب. هل في مشكله معينه حضرتك استمعت اليها من خلال هذا البرنامج وتتذكرها الى الان رغم مضي هذا هو كان يعني معظم المشكلات هي يعني اللي هي المشكلات العاطفيه اصلا. انا شاكك انها بتحب واحد تاني اصلا، انا مش عارف يعني اللي هي حللوا المشكله بطريقه بسيطه. فلا مع انها كانت مشاكل بان الشباب بيعتبرها مشاكل عاصيه بالنسبه له. صحيح. لكن هي بصراحه وقتها بالنسبه له لكن هي بصراحه كانت قادره ان هي تبسط كل حاجة وتجيبها من الطريق السهل مش من الطريق الصعب، وكانت بتنصح الشباب. وأنا أعتقد أنها أثرت على الشباب بشكل كبير في تلك المرحلة، بدليل أن إحنا كلنا كنا نسأل بعض أو نناقش مع بعض تاني يوم في المدرسة أو في إحنا في الشباب في الجامعة المشاكل اللي أزعتها بوسينة كامل وإزاي قالت إيه عن إيه، وفاكر الولد اللي هو قال كذا والبنت اللي قالت كذا. يعني كانت مؤثرة لدرجة أن إحنا ممكن تاني يوم نناقش أو نراجع مع بعض مع زملائنا يعني هذه. لا أنا رأيي أن أنا كنت هقول كذا أو كذا. اعترافات ليلية. مع بثينة كامل. أريد أن أعترف بشيء لكن يمنعني الخجل. لو أنك أردت ما هو جميل وحق، لو لم يرد لسانك أن يقول الشر، لما تكلم الخجل من عينيك، بل لنطقت بالحق والعدل. تقدم نحوي يا صديق وأرنا السحر الذي يطل من عينيك. عايز أقول لمستمعينا الأعزاء، شفت على وش حضرتك ذكريات كثر، وحضرتك بتتكلم عن الجانب العاطفي في المشكلات اللي كانت يعني بتعرضها الأستاذة بثينة. وده يخليني نقول إيه الأغنية الأقرب لذهن حضرتك اللي جاءت دلوقتي بقى على ذهن حضرتك من تذكر بعض المشكلات اللي ممكن تكون عاطفية أو كده، ممكن بقى حضرتك بتجربة حضرتك الشخصية مرت بيها. لا هو بصي، هو في مجموعة مطربين أثروا في حياتي بشكل بالغ: أم كلثوم، حليم، نجاة، فايزة. ده في ضمير الأمة وذكرتها العاطفية والوطنية والدينية. يعني صحيح، حتى يعني تسرح في دنيتي ومعنية لأم كلثوم، عيون القلب وإحنا طلبة لنجاة الصغيرة لنجات طبعا. يعني في حاجات علامات ما حدش يقدر ينساها. أنا متعتي دلوقتي إن أنا أبقى قاعد بالليل أسمع أم كلثوم، دي متعة. ممكن ولادي ما يسمعوش معي، ممكن مش عارف ايه، بس انا بشوف ان هي دي جزء من حياتي او ركن مهم جدا في حياتي لازم استمتع بيه. طبعا دي متعه بالنسبه لي، فاسيب متعتي ليه؟ يعني هتهدي مستمعينا ايه دلوقتي نحب تسمعوا في سهرتنا الليله كده؟ هذه ليلتي وحلم حياتي. الله، طب نسمعها مع بعض. هذه ليلتي ونائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وأجمل ذكرياته مع الراديو صديقنا الليلة ومنورنا الليلة أستاذ مجدي. وبنشكر حضرتك على المقطع اللطيف جدا الجميل من أغنية هذه ليلتي اللي أهدتها لنا ولكل مستمعينا الأعزاء. حضرتك يا فندم، بنقدم بقى حضرتك كنائب رئيس تحرير جريدة الأسبوع وهذا التايتل الجميل اللي احنا ذكرناه في هذه المرحلة، إيه البرامج أو نوعية البرامج اللي حضرتك بقيت بتسمعها دلوقتي؟ هي ما زالت البرامج الصباحية هي ركن أساسي في حياتي. بشكل اساسي يعني بشكل اساسي اكتر بقى من السهره. اتجهت بقى للتلفزيون اكتر. هو بس هي بتبقى دايما بس عشان عملي فدايما بتابع بالليل اللي بيحدث في العالم كله على يعني بشكل او باخر يعني وبطرق مختلفه سواء على النت او سواء على التلفزيون او على القناه على التليفون. هو دلوقتي بقى صديق الناس اكتر التليفون ده للامانه. تليفون صديقي. لكن انا دايما يعني انا ممكن اسمع في البيت شويه الراديو الصبح. احيانا بصحى بدري مثلا في صلاه الفجر اصلي الفجر بعد الفجر بقى بنام تاني شويه يعني بنزل بقى اسمع في العربيه الراديو اللي هي اذاعه القران الكريم وانا راجع بسمع اذاعه ام كلثوم. احيانا بالليل بقى لو انا رايق شويه كده يعني اشوف اقلب بقى اشوف البرامج بشكل او باخر يعني. لكن مازال علاقتي بالراديو موجوده يعني حتى لو وقت البرامج او وقت الاستماع قل لكن في النهايه ما زال هو جزء من حياتي لازم اروح له لازم اسمعه. ما ينفعش يعدي يوم وانا ما سمعتش الراديو يعني ما. وبعدين ده بيجي بشكل ايه مش يعني مش مترتب انا رايح له لوحدي بحكم العاده مش مساله ان انا لا عامل جدول لا مش عامل جدول ولا حاجه. لكن اول ما حضرتك بتلاقي فرصه لا تتردد يعني انا نفسي اولادي كمان يرتبطوا بالراديو وانا بدعوهم دايما يرتبطوا بالراديو. ليه؟ لان انا زي ما قلت لك الراديو التلفزيون المصري لم ينزلق خالص لكل الاسفاف اللي حصل في حياتنا فتره من الفترات. انا عارف ان كثير من وسائل الاعلام ابتدت تعود تاني وابتدت ترجع تاني تصدر قيم خلال الاشهر القليله الماضيه لكن في النهايه الراديو كان ولا يزال هو الطريقه الاعلاميه النظيفه صحيح. التي لم تنزلق في يوم ما إلى الإسفاف. حضرتك فكرت في يوم من الأيام تكون مذيع راديو؟ يعني حضرتك اتجهت للصحافة دايما. اللي بيتجه للصحافة في كثير من الأحيان بيكون حلمه أنه هو يتجه للإذاعة أو للصحافة. لا ده كان حلم يروض حضرتك من ضمن أحلام حضرتك. أنا أرى أن وسائل الإعلام لا تختلف كثيرا عن بعضها أكيد. إن كان تلفزيون إن كان راديو إن كان جورنال او موقع الكتروني زي ما يعني اللي بيحصل دلوقتي او اليوتيوب او الكلام ده كله. لكن فكره انك تتحدث الى المستمعين وتتكلم معاهم وتسمع منهم. انا بحب الحكايات اصلا يعني انا من نوع يعني. انا احيانا في لقاءاتي بالعمال احب دايما تبقى طريقتي مش طريقه خطابيه بالدرجه لا طريقه إن بسيطه ان انا لان انا بتعامل مع زملاء لي عمال ممكن يبقى منهم اللي بيشتغل على مطبعة اللي على مكانة فلازم توصل له المعلومة بشكل هو كمان يقدر يستوعبها وتقدر تخش دماغه أو يتبسط بيها زي ما بيقولوا يعني. ما هو أحيانا إيه الكلام يبسط الناس فعشان توصل لقلب لقلبه أو لفكره أو لعقله صحيح لازم تديله. فأنا بحب الحكايات أصلا وأنا لما بتكلم بشكل حكائي وبالتالي أقرب ليا هو الراديو. لكن اصله التلفزيون له حاجه خاصه يعني يقعد الواحد يعمل كده ويهتم بالشكل بيهتم بالمظهر وال لكن صحيح. في الراديو الواحد يهتم بالافكار اكتر ما بيهتم وبيسمع افكار وبيسمع افكار اكتر يعني. احنا النهارده لازم نسمع فكره من نائب رئيس تحرير جريده الاسبوع. حضرتك امام المايك وانا عارفه ان ده سؤال مفاجئ عشان المستمعين يبقوا عارفين ان ده حاجه فعلا انا فاجئت حضرتك بيها. لكن محتاجين نسمع فكره في سهرتنا والمايك امام حضرتك من نائب رئيس تحرير جريدة الأسبوع. أنا رأيي يعني أنا برضو عايز يبقى في برامج زي ما في برامج إحنا فترة من الفترات جرينا وراء برامج الشباب برامج الشباب برامج الشباب بس نسينا اللي هو الفترة ما بعد الشباب بعد الأربعين بعد اللي هي الخمسينيات الخمسينيات والستينيات. لازم إن إحنا الناس دي برضو يعني إيه يبقى ليهم برامج مهتمة بيهم وبشؤونهم. أنا مش عايز برامج اللي هي إذاعة الكبار أيضا يعني لازالت أنا عارف بس برضو إيه أنا بتكلم على نوعية البرنامج اللي البرامج الناس دي في فترة محتاجة بقى إيه حد يخاطب أفكارهم لأن دي بتبقى وصلت لمرحلة النضوج ومحتاجين يسمع أغاني برتم معين. أنا النهاردة ولادي مثلا بيقعدوا يسمعوا حاجات أنا أنا بالنسبة لي هي مزعجة جدا يعني أنا ما مش بالنسبة لحضرتك بس هو بالنسبة يعني ناس كثر الحقيقة صعبة جدا سواء كلمات سواء رتم صعب جدا يعني اللي تذوق الجمال مستحيل يعني ينزلق لمثل هذه الأغاني مستحيل صحيح. لكن محتاجين كمان أفكار تناقش عقول الناس دي في المرحلة دي. إيه الفكرة يا فندم اللي من وجهة نظر حضرتك ممكن تعجب هذا الجمهور اللي حضرتك حددت هذه الشريحة بشكل أنا خاص؟ يعني المشاكل العامة بشكل مهم، يعني هما أصوات ده اهتمامات مشاكل عامة ولا مشاكل شخصية ممكن تكون بتواجه هذه الفئة في المجتمع؟ والله يعني يمكن لو عدنا لفكرة الحكايات بتاعت زمان اللي هي كانت بتعملها الأستاذة بوسينة كامل، اللي هي إنها تسمع الناس دي وتشوف يعني مشاكلها ايه، او ده انا مش عايز يعني تبقى برامج استعطافية، لا انا عايز برامج تحل مشاكل. يعني ايه؟ مش واحد اصلا المفروض عندي مشكلة وعايز اروح اتعالج، لا مش هي مش دي مشاكل، ليها برامج اخرى، مشاكل خاصة بالنفسية واجتماعية، يعني مشاكل اجتماعية بشكل اكبر، يعني بشكل اكبر ازاي نقدم العون لهذه الناس، ازاي كمان مهم جدا ان انا اللي هي المشاكل الدعم الاجتماعي، يعني ده مهم بالنسبه له. كمان المهم القضايا الوطنيه والقضايا قضايا الساعه اللي موجوده دي، ازاي نناقش النوعيه دي من الناس في القضايا دي. الفتره اللي فاتت احنا شفنا الدوله رهنت في الاستحقاقات السياسيه على المراه، فالمراه راحت وعملت انجاز مهم في المساله، في رهانات على الشباب بقى لها فتره، طب ما نراهن على الفئه دي بقى، يعني الفئه دي لازم النهارده يبقى ليها دور، يبقى ليها دور في الاستحقاقات الوطنيه اللي جايه، على اعتبار ان دول الاكثر رجاحه في العقل، ودول اللي يقدروا يقنعوا الشباب ويقدروا يقنعوا الستات ان هم يمارسوا دور اكبر، لان دول اللي ممكن يقودوا المساله، دول الاكثر عقلا والاكثر تفكيرا والاكثر هتلاقيهم انحيازا، لان دول مروا بتجارب عديده، هيكون حلقة وصل يعني مهمة. لا وكمان بقى عندهم الأفكار، يعني إيه ممكن الشباب ينجرب في حاجة، لأن الشاب دايما رأيه سريع، لكن ده بيمثل الحكمة بالنسبة له، يعني إيه هو عنده رؤية أوسع، وبالتالي هيبقى مقنع أكثر للفئات اللي احنا راهننا عليها الفترة الجاية. فعشان كده لازم نراهن في الاستحقاقات اللي جاية على هذه الفئة، خاصة وإن هم مش قليلين برضو، ده هم عدد كبير، لكن في النهاية هيبقوا مفيدين إن كانوا أقل حتى من الشباب، لكن هيبقوا مفيدين للشباب أكتر ومفيدين للمرأة أكتر. صحيح. نعود مرة أخرى لبرامج الراديو، ومش هننسى الدراما في الإذاعة المصرية. حضرتك بقى بما إنك يعني بتستمع بقى بهذا الشكل ومن زمان بقى صديق عزيز يعني للإذاعة المصرية، وحابين نعرف أهم المسلسلات اللي حضرتك عالقة في ذهن حضرتك لا تنساها إلى الآن. شوفي احنا كان في ثلاث مسلسلات بنسمعهم ورا بعض، كانوا دول أساسيين في حياتنا واحنا صغيرين. المسلسل بتاع خمسة وربع ده عندكم في البرنامج العام في البرنامج العام، وهو كان البرامج دايما المسلسلات بتقعد ربع ساعه، يعني من خمسة وربع لخمسة ونص في البرنامج العام، من خمسة ونص لستة الا ربع كان بيبقى في صوت العرب، ستة وخمسة المسلسل كان بيجي في الشرق الاوسط. وحضرتك بتاخد الثلاثه كده ورا بعض. بناخد الثلاثه ورا بعض. وكان يمكن من المسلسلات المهمه اللي في الشرق الاوسط مثلا نحن لا نزرع الشوك، طبعا كلام سليم، ده كان مسلسل مهم جدا. يمكن كان في البرنامج العام رايا وسكينه، كل هذه المسلسلات تحولت الى افلام بعد كده، يعني كلام سليم صحيح، يعني بما فيهم حتى الف ليله وليله تحولت للتلفزيون، يعني اتخذت من الاذاعه للتلفزيون. طب ده في برنامج بقى انا نسيته بصراحه كان مهم جدا، كنا بنقعد نسمعه بشكل مستمر، اللي هو البرنامج بتاع الشاعر عبد الرحمن الأبنودي قولي عم جابر. الله. بتاع السيرة الهلالية. ده كان احنا كنا بنقعد سنين نسمع عم جابر ده كل يوم كلام سليم، وهو بيحكي السيرة الهلالية التي لم تنتهي حتى الآن دي. أيوه. يعني أنا أعتقد لو هو عم جابر لسه عايش، هو والراحل الجميل عبد الرحمن الأبنودي بتهيألي كانوا لسه زمانهم بيحكوا لنا في قصة أبو زيد الهلالي، وعم جابر بيقول على الربابة هذه الحكاية الجميلة. لا كان جميل جدا هذه الحالة، يعني اللي فيها نوع من الانسجام التام، يعني شوف حضرتك بتتكلم بمنتهى الحب فعلا. لان انا كل شويه بفتكر برامج، يعني بفتكر برامج كانت مؤثره جدا والله في حياتنا. صحيح اكيد. يعني عم جابر ابو حسين ده وعبد الرحمن الابنودي مع حفظ الالقاب كانوا بصراحه بيمثلوا حاله دراميه، يعني تخيلي انت قاعده بتعيشي حاله بودنك مش بعينك، دي دي دي اصعب بكتير من ان انت تشوفي حاجه بعينك. العين خلاص طالما ناس قدامك خلاص انت بتقتنعي، لكن ازاي يقنعك ويعيشك في واقع من خلال ودنك ده بيبقى اصعب. هو بيبقى اصعب وتاثيره في النفس اكبر. أيوة لان طبعا. لان الانسان بيحط نفسه مكانه وبيروح وبيسافر وبيحط مش عارف كذا وعقله وافكاره بتلعب دور مهم جدا. الاذاعه بتحرك الخيال طبعا. عايز اقول لك على حاجه كمان، الراديو في رمضان كان حاجه رائعه جدا يعني احنا يمكن لغايه قريب كنا في الفطار ما كناش نفتح التلفزيون، نفتح الراديو على فوازير رمضان. فوازير يعني شوفي كان يعني كان بيجذبنا لغايه فين. لا واحنا قاعدين اولا صوت محمد رفعت هو بالنسبه لنا هو اللي بينطي انطباع ان ده رمضان. اول صحيح. ما تسمع صوت محمد رفعت انت كده دي من علامات المميزه في رمضان. وانت بتفطري فوازير الاول كانت بتيجي وبعدين المسلسل وبعدين يعني كان بيعيشنا في رمضان الراديو في حاله حتى بنوعيه الموسيقى يعني تحس اختيار فنانين رائع. فنان هو من يدير اذا كانت لديه الثقافه والوعي ان هو بيدير منظومه بتؤثر في وعي الشعب ده بينطبق او يعني بيظهر بيترجم الى برامج والى نوعيات موسيقيه والى موضوعات ومحتواها كل ده فعلا بيترجم. ده صحيح. وبالتالي احنا الراديو بالنسبه لنا هو الاساس. بعد المغرب كانت الفوازير والمسلسل وبتاع كانت بتجذبنا بشكل كبير. ففي رمضان تحديدا بالنسبه لنا الراديو حاجه رائعه له مذاق خاص. له مذاق خاص. لو سالت فسرت المساله له مذاق خاص. صحيح. لو سالت حضرتك دلوقتي عن البرنامج او حتى الاغنيه ممكن الاغنيه بقى الرمضانيه لو حضرتك حابب يعني لا ده اغنيه اهلا رمضان دي يعني الاغاني اللي هي بتاعه رمضان دي ما زالت لغايه النهارده ما تعملش كتير ما تعملش زيها بدليل ان التلفزيون بيزيحها غير عالقه بالذهن اي اغنيه اتعملت بعد الفتره اللي احنا رمضان جينا واهلا رمضان والثلاثي المرح وحوي يا وحوي صحيح واغاني صحيح لا يعني ما زالت وحلاوه التين والقمر الدين احنا تلاقي بقى المستمعين عايزين يسمعوا الاغاني الحلوه دي ما انا بقول لحضرتك ما زالت هذه الاغاني هي التي تذاع وهي التي تمثل رمضان بالنسبه لنا لغايه دلوقتي. ما فيش حاجه جديده ظهرت عليها ما فيش لا ولازم نسمع حاجة لازم نسمع. تحب في ختام حلقتنا النهاردة تسمع ايه بقى من بين كل هذه الاختيارات الرائعة؟ اختار لنا حاجة بقى حضرتك حاسس انك سمعتها في اذن حضرتك بعد ذكريات اغنية يعني زي ما حضرتك حابب اغنية تحب تسمع اغنية؟ اسمع اغنية لفايزة احمد. تسمع اغنية ايه؟ انا قلبي اليك ميال. طيب نسمع مع بعض انا قلبي اليك ميال. والدنيا We're gonna make it. إليكم مستمعينا الأعزاء في الراديو صديقي مع الأستاذ مجدي البدوي نائب رئيس تحرير جريدة الأسبوع ونائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام. وكانت سهرة لطيفة جدا مع حضرتك مع شكرا. أحلى الذكريات مع الراديو. نشكر حضرتك جدا أستاذ مجدي وسعدنا جدا بهذا اللقاء. شكرا يا فندم وشكرا لمستمعيك وشكرا لراديو صديقي. ألف شكر يا فندم وانتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله ولقاء جديد والراديو صديقي. وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.